أي ترحيب اللي كانت فيها ترحيب للضيوف بتحايا عابقات شريط اسمه يا مركزي تحايا عابقات في شريط اسمه يا مركزي والشريط اللي نسيته تو أيوة اللي هو دعاني بشريط اسمه جفاني جفاني دعاني انشود الدعاني في شريط جفاني بتحايا عابقات في شريط اسمه يا مركزي هلا والله يا بعد حي ابو علي نطلب انشود تعذروني اخوك عبد الله غافل من الحائل يا غافل لك الله أطلب انشودة تذكرني أهديها إلى أخوي سلطان الخنبشي تكفى هاني طلعها معاكم بدر الخنبشي لك انشودة يذكرني ولا السمير السمير نعم أطلب منكم طلب أبغى انشودة إليكم سادة الفكري معاناتي إيش الخدري والله معاناتي مع الخدري مع الخدري والطلبات كثيرة أبو حذيفة كثيرة جدا لكن أنا قاعد أذكر ذا حتى بس أقول لهم أن الرسائل وصلت جزاكم الله خير نعم. يعني أطلب انشودة يا حنين الشوق أختكم أمل إن شاء الله. السلام عليكم أشهد الله أني أحبك في الله أطلب منك نشيدة توجعيني يا جراحي أرجوك عيد أنشودة فيما معناه أني أحبه مع طنبال ما أدري والله وش هذه هذا نحن أحفاد الشيخ بن سعدي رحمه الله من الشرقية نطلب منك أنشودة بن سعدي التي عرضت في برنامج حياة إنسان الله يغفر يا أبو علي تكفى أنشودة عن مدينة تبوك الورد ما شاء الله لا تردنا أعطونا كلمات طيب أبو علي وش بتلبي الجمهور والله لعلنا الحين بين يدي قصيدة نشترك بأنا وياك حليفة يلا تبي تورطني يعني لا فيك الخير وبركة ما يحتاج أبتدي بالحمد لله وأحمده وأثني عليه وأعترف له بالولاية وكل خلقه بين يديه كان لي ذا الليل شكوى فابتدي الشكوى عليه يا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور اشتكي همك على الله واشتكي همي عليه ما لنا يا اخوي غيره نبتغيه ونرتجيه نطلبه درب متين نسلكه نمشي عليه يا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور فقد الدرع المتين فقده والعين تدمع والضماير في ونين خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين يا لا لا لا يا لا لا لا والسنين بنا تدور والسنين بنا تدور بنشد القمر ودور في السماء مرشد دليل وانشد الطاير واقول له وين ذياك الزميل قبل ما يطوى كتابي وين الاقي له مثيل يا لا لا لا يا لا لا لا قصور ما بدا فيكم قصور وعزتي لك يا خوي همك الليلة طويل فقد لك راس مالك فقد الزول الجميل أطلب الله لك جنان وأطلبه ظل ظليل يا لا لا لا يا لا لا لا والوعد جنة وحور والوعد جنة وحور واحمده واثني عليه واعترف له بالولاية وكل خلقه بين يديه كان لي ذا الليل شكوى فابتدي الشكوى حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين أتعبني أبو علي زاك الله خير يا أبو علي بارك إن شاء الله ما على الطرف السكيب يطلبون انشودة ما على الطرف السكيب ولو جزء منها خالد كان يحبها الله يرحمه جعلكم في الفردوس الأعلى قولوها أم خالد تلبية لطلب أم خالد والله أنا ما أحفظها تعالى ما أحفظها لكن أبلبي مقطع منها

خائي يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماع. يعطيك العافية أبو علي، وإن شاء الله يكون المستمعين استمتعوا معنا خلال الفترة التي مضت من برنامج هوى المبدعين. هذا يقول السلام عليكم، حياك الله يا أبو علي، ويطلب شيء صراحة خطير. يقول نريد أي نشودة. إن شاء الله الطلبات كلها تلبى بإذن الله تعالى. أطلب من أبو علي نشودة أعذروني، وهل لها شريط وأهديه للكنترولة. أي كنترولة؟ وش هذا دخل عن العرض. أعذروني، عموما قدمت، وجزاك الله خير أبو علي. الله أشكركم على البرنامج. أول مرة أرسل أطلب من أبو علي نشودة تشيلوها، لأن عندي اختبار كيمياء وأنا ثالث علمي يدعو لي. الله يعني يمكن إذا سمعوا نشيد شيلوها ينتعشون شوي ويشيلون الكتاب ويذاكرون. أنا جالس أدورها الحين. لا طيب ريثما يبحث عنها أبو علي، أنا أقرأ. إيش يقول؟ هلا ومرحبا، نطلب نشودة دلوني، هي نفسها شيلوها ها؟ الظاهري. يقولوا هنيك على أخلاقك العالية ماجد خالد. سهل. نريد يا أبو علي نشودة المشكل الباري، وابتدي بالحمد لله. أهدي أي نشودة لأمي وخواني وخالاتي وخالتي نجاة بزواجها. أطلب من المنشد أبو علي نشودة يا طيبة. هذا سؤال يقول من أخوكم لبراس المجد، يقول أستاذ هاني اسأل أبو علي وش نحفه، أنا خابره مو بكذا. شلون خابره؟ انت شايفه متى؟ قبل لا يمكن يوم اطلع بالبرنامج. اللي في اجواء مع وليد. لا قصدي يمكن شايفك من قبل من 10 سنوات اكيد يعني، ما ارسل لك الا وانا شايف يوم انك دبي. وش السر يا ابو علي في في في, في التغير هذا؟ هل هي يعني حميه قاسيه ولا؟ والله نظام يعني في الاكل الحمد لله يعني، مو ليس مرض. لا ولا الحمد لله، والعياذ بالله. لا ولا الحمد لله يعني، الحمد لله. هم فقط يعني نريد ان نطمن الجمهور انه ليس مرض ولا شيء. لا ولا الحمد لله، فقط يعني هو ابو علي حاب انه يخفف وزنه، يصير وزن الريشه، يمكن بيشارك في ملاكمه وزن الريشه. ملاكم كنت. وش اللي يخاف من وزن الريشه؟ الريشه خلاص شعره. اي طيب، أشكركم على استضافة المنشد القدير أبو علي، أحب أهدي نشودة تشيلوها لصديقاتي نورة ونجلة وغادة ونسيبة أو نسيبة وهيا وسندس وموضي وبدور ومنى الفراج ومنى السعد، صديقتكم هناء. لقيتها أبو علي شيلوها؟ أسف والله ما لقيتها. لا إن شاء الله فيه تلقاها. في غيرها مثلا. طيب هذا يقول بداية نسلم على عمي المبدع أبو علي موسى العميرة، وأطلب نشودة لبيه وأهديها لأبي الغالي عبد الله العميرة. ما شاء الله. من علي عبد الله وأخواته سمية ومن نور وفطوم. الله يصلحهم جزاهم خير. هذولا بنات أخوك أو عيال أخوك. ما شاء الله، الله يحفظهم بارك. كيف الحال أستاذ هاني؟ مرحب بأستاذ أبو علي، ماذا تعني لك حائل ولماذا تركت حائل أبو علي؟ تركتها لأن أهلي تركوا حائل. تركتها يعني. جسداً. جسد والروح باقي. الله أكبر، الله أكبر. هذا يقول سلام صباح الظهر، يلا حي أستاذ هاني وأبو علي، وش علومكم؟ أنا أحد أعضاء دال شغل مكيف أحمد أبو بسام بريدة، وأطلب نشودة عن الأصحاب أو الأخوة، وهديها لعائلة كناترة وكنتر الغالي ورفيقي مدوخ وولد دبي ورفيج حمادة وحمادة حمادوه اسمع صعب، وعيون الصقر وياسر وبندر ومطيع والديه واليوبا يا منادي وابو حور وخالد مقبل وملثم وفجر الطراطع وابو عصا وفداك روحي يا اقصى ونعنوع والوافي والعامر والشباب جميعا. الحين اقدر اسمع الانشوده، انتظركم مشكورين سلم لم. طب افرض ما لبينا الانشوده، راح احنا شغلتنا انت بالاسماء دي كلها وتبينا نعطيك انشوده. طيب نعطيك انشوده الحين ابو علي، هذه نشودة إهداء لجميع اللي ذكرهم أخونا عضو رادي دال،